نعم. يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. ما أسرع ما تنسوا. الولي الأمر نوى أن يحمي أرضعية له. له شاكر لا يجوز. طيب إذن ما معنى الحديث إلا لله ورسوله؟ في أقوال يا شيخ من هذه الأقوال أنه الذي مثل قوله تعالى أول شيء يا شيخ مثل الصدقات يا شيخ مثل الصدقات مثلا لون يحمي أرض للصدقات المسلمين للصدقات المسلمين يعني مثلا الزروع والنخيل المواشي طيب هذا واحد وقول يا شيخ أن هذا خاص قول ولا نوع لا يا شيخ نوع ها. وقال الشيخ في قول أن هذا خاص بالنبي أن اللي نهى للرسول أن يقطع يعني الحمى لله ما يتناول إلا إبل الصدقة أو مواشي الصدقة ما ضبطت يعني. يا عبد المنان هذا العام مثل كل ما يتعلق بمصالح المسلمين. مثل مواشي ودوابه. مواشي الصدقة هذه يدخل في في في, في عموم مصالح المسلمين. مواشي بيت المال يدخل في هذا ولا لا؟ كلم. هذا يدخل مباوي. إيه هل يدخل لله المباوي أو لا أو موافق؟ هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل. هذا باب ما يدخل. نعم. يدخل. لأنها معدة لمصالح لمصالح المسلمين. طيب. قوله ورسوله يا حجاج. إيش معنى ورسوله؟ يعني ما قول الله ورسوله داخل يعني فيما وقفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف ما لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن الذي للرسول داخل في حمال الله نعم قلنا فيها قولان نعم. القول الأول اللي قاله والقول الثاني أن رسول أي مختص بذات الرسول خصوصية له نعم. وعلى هذا فيتفرع عليها هل الحكام أن يأخذوها يعني هل الحكام أن يفعلوا فعل الرسول إذا قلنا الخصوصية فإنها لا يجوز وإذا قلنا أن الله عليه وسلم بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذا الوصف يجوز له أن يحيي أن يجعل الحمى يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوصفه أنه نعم. يكون حاكم يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور نعم وقيل ان عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الله من باب عصر المشرع على التشريع هذا اللي ذكر الاول هذا اللي ذكر الاول طيب هل يجوز الاقطاع المجهول نعم من حق ها من حق ايش الحاكم. إيه الحاكم أقطع شخصا أرضا مجهولة نعم يجوز ما الدليل الدليل أن أقطع أزواج أحسنت. وش معنى حضر فرسه؟ أي ما يقطع فرسه. ما ينتهي إليه سيره أو سري جريه. طيب. أحسنت.